جيت مغربله صحابي بقى عفيدي الغربال جيت مغربله صحابي بقى عفيدي الغربال واقولوا شهاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه واقولوا شهاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه عارف اني يا سبابي ما يهمني القيل والقال عارف اني يا سبابي ما يهمني القيل والقال وقع لي داس البال كيبقى مرسوم مناسي وقع لي داس في البال كيبقى مرسوم مناسي جيت الغربالة صحابي قافيدي الغربال جيت الغربالة صحابي قافيدي الغربال واقولوا شهاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه واقولوا شهاد الغدار اللي دابا وصلنا فين يا من عشرة وفين يا بزمان كان في الصحبة المحبة وكان في الدنيا الأمان فين يا من عشرة وفين يا بزمان كان في الصحبة المحبة وكان في الدنيا الأمان ما كان الصاحب يخون ما كانت فيها عداوة رجع كل شي بالمقلوب ما بقاتلن يا الأخوة وقع لي داس البال كيبقى مرسوم مناسي وقع لي داس في البال كيبقى مرسوم مناسي جيت الغربالة صحابي قافيدي الغربال جيت الغربالة صحابي قافيدي الغربال واقولوا شهاد الغدار شهاد الغدار اللي وصلنا Hey.